المسائل التي من هذا القبيل ومن هذا النوع كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. والبلاء كما يقال موكول بالمنطق، ولهذا تجنب هذه المسائل ما لم تقع وما لم توجد هو الأولى، تجنب هذه المسائل هو الأولى وهو الذي ينبغي. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المسائل، كره صلى الله عليه وسلم مثل هذه المسائل ولم يجب عاصما بشيء. فسأله عويمر، أي سأل عويمر عاصم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، كره المسائل أي التي من هذا النوع ومن هذا القبيل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي، أي عن هذه المسائل وهذه المسألة، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع، أم كيف يصنع في مثل هذا الحال؟ إن قتله قتل قصاصا، النفس بالنفس، وإن تركه تركه في بلاء عظيم وشر كبير، فماذا يصنع في مثل هذه الحال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلعنها، أي في ضوء ما جاء منصوصا عليه في كتاب الله تبارك وتعالى أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي يدرأ عنها العذاب الذي هو الرجم والعقوبة، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين أي عظيمهما فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة ويدابة من نوع الوزغ فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة، قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدل جساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، قذفها أي رماها، لأنها وقعت في الزنا، وقعت في الفاحشة مع هذا الرجل شريك بن سحماء. وأيضا في القصة السابقة، قصة عويمر، الرجل الذي رميت بالزنا معه هو نفس هذا الرجل شريك بن سحماء. وهلال بن أمية في هذه القصة الذي قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء مر معنا ذكره قريبا، فهل تذكرون أين مر علينا؟ ارفع الصوت. نعم، في الثلاثة الذين خلفوا جاء في القصة وقد مرت علينا أن كعب رضي الله عنه قال: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي. قال: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي لهلال: البينة أو حد في ظهرك، أو حد في ظهرك. البينة، والبينة أربعة يشهدون عليه وعليها أنهم رأوه عليها وأنه يجامعها، فيشهدون بذلك عن رؤية أربعة، لا يكفي اثنين ولا ثلاثة، بل لا بد من أربعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، والحد هو حد القذف. فقال: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يبحث عن أربعة رجال حتى يأتي بهم، وجاء في بعض الروايات فيقضي الرجل شهوته ويذهب وهو يبحث عن، والزوج يبحث عن أربعة يأتي بهم ليشهدوا. فقال: يا رسول الله، ينطلق يلتمس البينة، أي أربعة شهداء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. وهذا فيه عظيم الثقة بالله، فيه عظيم الثقة بالله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا ثمرة الصدق، وأنه منجاة لصاحبه. قد مر معنا قريبا كيف أنه كان منجاة لهذا الرجل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك بلا عذر، فنجاه الله سبحانه وتعالى بصدقه. وأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهنا أيضا في هذه القصة الصدق منجات. فالرجل يقول للنبي: والله يا رسول الله إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري. يقول ذلك من عظيم ثقته بربه سبحانه وتعالى. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها أي امرأته، فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما لكاذب. وهذا يستفاد من أن الطرفان يخوف بالله وقت الملاعنة وقت اللعان، ويذكر بالله ويذكر بالعقوبة. قال: إن الله يعلم أن أحدكما لكاذب. وأيضا مما يستفاد من هذا أن استحضار علم الله بالعبد واطلاعه عليه أكبر زاجر. بل قال الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، قال: أجمع أهل العلم على أن أكبر زاجر وأعظم واعظ أن تعلم أن الله يراك وأنه عليم بك ومطلع عليك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فذكرهما عليه الصلاة والسلام بهذا الزاجر الذي هو أعظم زاجر: إن الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فهل منكما تائب؟ وهذا فيه أن استحضار العلم علم الله واطلاعه على العبد وأنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية من الأسباب التي تولد في العبد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة وقفوها، قالوا: أمهلي اصبري. وقفوها عند الخامسة قبل أن تحلف، وقالوا: إنها موجبة. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قالوا: إنها موجبة، أي موجبة لغضب الله وسخطه سبحانه وتعالى. وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت، يعني توقفت وترددت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع عن ذلك. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، أي بعد أن تنجب، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لكان لي ولها شأن. الشأن هنا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد، إقامة الحد عليها، حد الزاني المحصن. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة الفرقان: باب قوله عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الآية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هذه الترجمة في ذكر تفسير هذه الآية: يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يحشرون على وجوههم إلى جهنم، ذكر للصفة التي يكون عليها الكافر حين يؤتى به ويلقى في النار، وهو أنه يأتي على وجهه، رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى، يمشي منكسا على وجهه إلى أن يلقى في النار. وهذا الجزاء جزاء وفاق للعمل الذي كان عليه لما نكس إيمانه وقلب إيمانه واعتقاده في هذه الحياة الدنيا، نكس هو نفسه يوم القيامة، فيأتي منكسا يمشي على وجهه، يمشي على وجهه إلى أن يطرح في النار على هذه الحال والعياذ بالله. قال: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يعني يؤتى به إلى جهنم يمشي على وجهه رجلاه إلى أعلى ووجهه إلى أسفل إلى أن يلقى في النار وهو على تلك الحال. قال أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة، كيف يحشر على الكافر على وجهه يوم القيامة؟ وهذا من تفقه الصحابة في معنى الآية الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، قال كيف يحشر على وجهه يوم القيامة؟ فانظر الجواب ما أعظمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمساه على الرجلين قادرا على أن يمسيه على وجهه يوم القيامة؟ أليس الذي أمساه على الرجلين قادرا على أن يمسيه على وجه يوم القيامة؟ قال قتادة بن دعامة السدوسي أحد رواة الحديث بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا قادر سبحانه وتعالى. الذي أمسى الكافر على قدميه في هذه الحياة الدنيا قادر سبحانه وتعالى أن يمسيه على وجهه يوم القيامة. فالشاهد أن الكافر يؤتى به يوم القيامة على هذه الصفة، يمشي على وجهه والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه، إلى أن يلقى في النار على هذه الصفة. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم. عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد بلغه أن رجلا يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وكان ابن مسعود حين بلغه متكئا فغضب فجلس فقال: من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله، فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم؟ فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، ولزاما يوم بدر. قال رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم. قال عن ابن مسعود وقد بلغه أن رجلا يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. كان يحدث في معنى قوله يوم تأتي السماء بدخان أن هذا الدخان يوم القيامة، وأنه يأخذ المنافق بأسماع المنافقين وأبصار المنافقين، وأما المؤمن فإنه لا يصيب من هذا الدخان إلا مثل الزكام. فبلغ ذلك ابن مسعود بما كان يحدث به ذلك القاص وكان متكئا رضي الله عنه فغضب فجلس، أي لما بلغه عن هذا القاص بأمر لا مستند عليه ولا دليل عليه، فأنكر ذلك وغضب رضي الله عنه وأرضاه، فغضب وجلس. فقال: من علم فليقل، أي فليقل في حدود ما بلغه من العلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. واحدا من اثنتين: إما أن يكون عنده علم فليقل بهذا العلم الذي عنده والذي بلغه، وإما أن يكون لا علم عنده فليقل الله أعلم. وفي هذا المعنى يقول ابن عمر العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري، كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري، ويقولون من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: من علم فليقل، أي فليقل في حدود ما بلغه من العلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وإذا كان من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن من أكبر الجهل أن يقول فيما لا يعلم، وأن يتكلم فيما لا يعلم. قد قال عبد الله، وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكذلك يقال في من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهل انتشرت في أوساط الناس البدع والأهواء والضلالات إلا من الجرأة على دين الله ومن القول على الله سبحانه وتعالى وفي شرعه بلا علم؟ هذا من أعظم أسباب انتشار البدع ووجودها بين الناس. قال: فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أي أن من التكلف أن يقول في الدين ما لا يعلم. قد قال الله عن نبيه: وما أنا من المتكلفين، أي أنه من التكلف أن يقول في دين الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم. قال: وإن قريشا أبطأ عن الإسلام. هذا أراد به بيان المراد بالدخان. وإن قريشا أبطأ عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم عني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي سبع سنين فيها من الشدة والقحط والجد، كسني يوسف، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها. أخذتهم سنة أي شدة حتى هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، يراه كهيئة الدخان. فابن مسعود رضي الله عنه فهم أن الدخان الذي ذكر في الآية هو هذا الذي حصل، لكن الذي ذكر في الآية ذكر في وصف أنه يغشى الناس، أنه يغشى الناس. وهذا الذي أشار إليه مسعود: يرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، يعني ليس دخانا يغشى الناس، وإنما بسبب شدة الجوع والعطش والحاجة أصبح الرجل يرى ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاء أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟ هذا يقوله ابن مسعود رضي الله عنه في الرد على القاص، يقول: أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟ قال ذلك في الرد على القاص: ثم عادوا إلى كفرهم. يعني هذا غير ممكن، ولا يمكن أن تفسر الآية بأن ذلك يكون في اليوم الآخر، أي أن سياق الآية يرد ذلك. فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر. وهذا ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه في معنى الدخان الذي ورد في الآية. والقول الآخر لأهل العلم وهو الأظهر أن الدخان أمر يأتي بين يدي الساعة، علامة من علاماتها وشرط من أشراطها، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام إنها لا تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها صلوات الله وسلامه عليه الدخان. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى من سورة السجدة: باب قوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بالقصة السابقة، يذكر العلماء رحمهم الله تعالى عن القصاص من قديم أن همة القاص أن يؤثر في نفوس من أمامه ولا يبالي فيما يتزيده من أخبار أو فيما يورده من أشياء أو أيضا ما يذكره من قصص صحيحة، لكن يدرج فيها من الأشياء التي من عنده من أجل أن يؤثر في من أمامه. ولهذا ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال أكذب الناس السؤال والقصاص. أكذب الناس السؤال والقصاص. السؤال أي الذي يعرض نفسه للناس أنه محتاج وأنه فقير، فتجد بعضهم يذكر أوصافا عن نفسه من شدة فقره لا تكون حقيقة، من أجل أن يؤثر في الناس فيعطوه المال. ومثله كذلك القاص فيما أراده من التأثير على الناس، فيكذب ويتزيد في القصص والأخبار من أجل أن يؤثر على الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل هما أطلعتم عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: باب قوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيها الثواب الذي أعده الله والنعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة، وأن ما أعده الله سبحانه وتعالى في الجنة من النعيم وصفه كما ذكر: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وما في الجنة من أسماء النعيم: العنب، الرمان، الأنهار، اللبن، العسل إلى آخره، فإن شأنه أو حقيقته مختلف تماما، كما قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق فشيء آخر، كما قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. هذه الآية يسمعها المسلمون في مساجدهم كل جمعة تقريبا إلا ما شاء الله. بعد ماذا؟ بعد السجود بعد سجودهم وقيام من السجود يأتي قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس، فيسمعونها بعد السجود. ولهذا يقال هنا في هذا المقام: فاسجد واقترب، اقترب من هذا النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى، وما أحرى من كان من الساجدين المحافظين على الصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى معتنيا بها ما أحراه وأحراه بهذا النعيم العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده. وانظر أيضا في المقابل الحرمان الشديد لمن يضيع الصلاة ويضيع السجود، ولا سيما ما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده من الصلوات الخمس. وأورد هنا رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الحديث مفسر للآية، مفسر لقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. قول أعددت هذا يفيد أن النعيم الذي للصالحين معد وموجود الآن، أعده الله وهيئه لعباده الصالحين، ففيه دليل على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن معدة لأهلها. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أكمل: ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل ما أطلعتم عليه. نعم، أي أن هذا ذخر أخفاه الله سبحانه وتعالى، أن هذا ذخر أخفاه الله سبحانه وتعالى وأعده لعباده الصالحين وأوليائه المقربين في دار النعيم والكرامة في الجنة. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. فالحديث فيه تفسير لهذه الآية الكريمة وبيان لمعناها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغنا جميعا رضاه، وأن يبلغنا جميعا هذا النعيم، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.